ثالثا ليس في بلاغات العرب ما هو بقدر المعجز من القرآن. يقول رحمه الله: وليس لقائل أن يقول قد يسلم بعض الكلام من العوارض والعيوب ويبلغ أمده في الفصاحة والنظم العجيب ولا يبلغ عندكم حد المعجز، فلما قضيتم بما قضيتم به في القرآن دون غيره من الكلام. تذكرون مثل هذا، مثل لما قلنا أنه هل يقع في القرآن شعر ولا لا، فهمتم؟ إيه يا غلام اذهب سريعا وأتني بالطعام، وغيرها مثلا من الكلام الذي قد يقوله الإنسان ويكون في نظم بيت. يقول طيب حتى في المنثور قد يقول الإنسان كلام ويسلم من العيوب ويكون بمقدار القرآن، هذا افتراض ولا لا؟ سؤال يعني، قد يقوله بعض الملحد الملاحدة. جميل. يقول: وإنما لم يصح هذا السؤال وما نذكر فيه من أشعار في نهاية الحسن وخطب ورسائل في غاية الفضل، لأن قد بينا أن هذه الأجناس قد وقع التنازع فيها والمسامات عليها والتنافس في طرقها والتنافر في بابها، وكان البون بين البعض والبعض في الطبقة الواحدة قريبا والتفاوت خفيفا، وذلك القدر من السبق إن ذهب عنه الواحد لم ييأس منه الباقون. يعني إن عجز عنه فلان فلا يعني لا يعني لا ييأس الباقون من أنهم يصلون إليه، ولم ينقطع الطمع في مثله. وليس كذلك سمت القرآن، لأنه قد عرف أن الوهم ينقطع دون مجاراته والطمع يرتفع عن مباراته ومساماته، وأن الكل في العجز عنه على حد واحد، لا الشاعر ولا الخطيب ولا غيرهم. يقول: وكذلك قد يزعم زاعمون أن كلام الجاحظ من السمت الذي لا يؤخذ فيه والباب الذي لا يذهب عنه، وأنت تجد قوما يرون كلامه قريبا ومنهاجه معيبا ونطاق قوله ضيقا حتى يستعين بكلام غيره ويفزع إلى ما يوشح به كلامه من بيت سائر ومثل نادر وحكمة ممهدة منقولة أو ممهدة منقولة وقصة عجيبة ماثورة، وأما كلامه في أثناء ذلك فسطور قليلة. يعني كلام الجاحظ البليغ يقول فسطور قليلة وألفاظ يسيرة، فإذا أحوج إلى تطويل الكلام خاليا عن شيء يستعين به فيخلط بقوله من قول غيره كان كلاما ككلام غيره. فإن أردت أن تتحقق هذا فانظر في كتبه في نظم القرآن، وهذا دليل على أنه اطلع عليه، عرفتم؟ وذكره في كتب الإعجاز في أول الكتاب، وذكره الآن هنا لما تكلم عن الكلام البليغ. أين وفي الرد على النصارى وفي خبر الواحد وغير ذلك مما يجري هذا المجرى، هل تجد في ذلك كله ورقة واحدة تشتمل على نظم بديع أو كلام مديح؟ على أن متأخر الكتاب قد نازعوه في طريقته وجذبوه على منهجه، فمنهم من ساواه حين ساماه ومنهم من أبر عليه إذ باراه. هذا أبو الفضل بن العميد، وبلا شك أن ابن العميد يعني يعتبر من أفضل الكتاب، قد سلك مسلكه وأخذ طريقه فلم يقصر عنه، ولعله قد بان تقدمه عليه، لأنه يأخذ في الرسالة الطويلة فيستوفيها على حدود مذهبه ويكملها على شروط صنعته، ولا يقتصر على أن يأتي بالأسطر من نحو كلامه كما ترى الجاحظ يفعله في كتبه. متى ذكر من كلامه سطرا أتبعه من كلام الناس أوراقا، وإذا ذكر منه صفحة بنى عليه من قول غيره كتابا. وهذا يدلك على أن الشيء إذا استحسن اتبع، وإذا استملح قصد له وتعمد، وهذا الشيء يرجع إلى الأخذ بالفضل والتنافس في التقدم. فلو كان في مقدور البشر معارضة القرآن لهذا الغرض وحده اللي هو إيش؟ اتباعهم والاستحسانهم للمحاكاة، لكثرت المعارضات ودامت المنافسات، فكيف وهناك دواعي لا انتهاء لها وجوالب لا حد لكثرتها، لأنهم لو كانوا عارضوه لتوصلوا إلى تكذيبه ثم إلى قطع المحامين دونه عنه أو تنفيرهم عنه وإدخال الشبهات على قلوبهم، وكان القوم يكتفون بذلك عن بذل النفوس ونصب الأرواح والأخطاء والإخطار بالأموال والذرار في وجه عداوته، ويستغنون بكلام هو طبعهم وعادتهم وصناعتهم عن محاربته وطول مناقشته ومجاذبته. يقول: هذا الذي عرضناه على عقلك وجلوناه على قلبك يكفي إن هديت لرشدك ويشفي إن دللت على قصدك، ونسأل الله حسن التوفيق والعصمة والتسديد، إنه لا معرفة إلا بهدايته ولا عصمة إلا بكفايته، وهو على ما يشاء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فصل في حقيقة المعجز، نأخذ هذا. ثم نترك عاد كلام النبي صلى الله عليه وسلم والخاتمة. يقول فصل في حقيقة المعجز. معنى قولنا إن القرآن معجز أنه لا يقدر العباد عليه، يعني كأن هذا تعريف اصطلاحي. يقول وقد ثبت أن المعجز الدال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح دخوله تحت قدرة العباد يعني عقلا، وإنما ينفرد الله تعالى بالقدرة عليه، وكذلك معجزات سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على هذا. فلما لم يقدر عليه أي القرآن أحد شبه بما يعجز عنه العاجز، وإنما لا يقدر العباد على الإتيان مثله، وقد أجر الله العادة بأن يتعذر فعل ذلك منهم وأن لا يقدروا عليه، ولو كان غير خارج عن العادة لأتوا بمثله أو عرضوا عليه من كلام فصحائهم وبلغائهم ما يعارضه. تذكرون هذا قلناه إنه إيش؟ أيوة. فلما لم يشتغلوا بذلك علم أنهم فطنوا لخروج ذلك عن أوزان كلامهم وأساليب نظامهم وزالت أطماعهم عنه. وقد كنا بينا أن التواضع يعني الاتفاق، التواضع بمعنى اتفاق، ليس يجب أن يقع على قول الشعر ووجوه النظم المستحسنة في الأوزان المطربة للسمع، لا يحتاج في مثله إلى توقيف، وأنه يتبين أن مثل ذلك يجري في الخطاب، فلما جرى فيه فطنوا له واختاروه وطلبوه، وطلبوا أنواع الأوزان والقوافي، ثم وقفوا على حسن ذلك وقدروا عليه، على حسن ذلك وقدروا عليه بتوفيق الله عز وجل، وهو الذي جمع خواطرهم عليه وهداهم له وهيأ دواعيهم إليه، ولكنه أقدرهم على حد محدود يعني من الكلام، فهمتم؟ على حد محدود، فمهما تكلموا مهما وصلت بلغتهم يتصل إلى حد تقف عنده. وغاية العرف مضروبة، وغاية في العرف مضروبة لعلمه بأنه سيجعل القرآن معجزا، ودل على عظم شأنه بأنهم قدروا على ما بينا من التأليف وعلى ما وصفنا من النظم من غير توقيف ولا اقتفاء أثر ولا تحد إليه ولا تقريع. فلو كان هذا القرآن من ذلك القبيل يعني من قبيل كلامهم أو من جنس الذي عرفوه والفوه لم تزل أطماعهم عنه ولم يدهشوا عند وروده عليهم، فكيف وقد أمهلهم وفسح لهم من الوقت وفسح لهم في الوقت، وكان يدعو إليه سنين كثيرة، وقال عز من قائل أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. إذا قلنا أن النذير هنا المقصود به القرآن، فهمتم؟ وبظهور العجز عنه بعد طول التقريع والتحدي بان أنه خارج عن عاداتهم وأنهم لا يقدرون عليه. وقد ذكرنا أن العرب كانت تعرف ما يبين عاداتها من الكلام البليغ لأن ذلك طبعهم ولغتهم، فلم يحتاجوا إلى تجربة عند سماع القرآن، وهذا في البلغاء منهم دون المتأخرين في الصنعة، والذي ذكرناه يدلك على أنه لا كلام أزيد في قدر البلاغة من القرآن. لهذا قلنا لكم الذي يريد يتعلم البلاغة عليه بالقرآن. فقيلنا اللي هو الفرق بين الحديث يعني بين بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم والإعجاز وخاتمة المؤلف يسير. يقول فصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأمور تتصل بالإعجاز. يقول إن قال قائل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، وهذا محل اتفاق صح ولا لا؟ يعني خلونا من امرئ القيس الآن وغيره، الآن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، والحديث لا شك أنه بليغ أيضا، واضح؟ يعني من أبلغ أيضا الكلام العربي، ماشي؟ إن قال قائل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، وقد قال هذا في حديث مشهور جميل وهو صادق في قوله، فهل لا قلتم إن القرآن من نظمه لقدرته في الفصاحة على مقدار لا يبلغه غيره؟ يعني يكون القرآن أيضا من قوله، لكنه جاء به إيش؟ بأسلوب أرقى مما جاء به في الحديث. هذا السؤال السائل صح؟ قيل قد علمنا أنه لم يتحداهم إلى مثل قوله وفصاحته، فالفرق واضح، القرآن متحدى إليه والحديث غير متحدى إليه، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن القرآن لا يروى بالمعنى والحديث يروى بالمعنى، فهمتم؟ يقول قد علمنا أنه لم يتحداهم إلى مثل قوله وفصاحته صلى الله عليه وسلم، والقدر الذي بينهم وبين كلام غيره من الفصحاء كقدر ما بين شعر الشاعرين، يعني مثل ما نقول إن امرئ القيس أفضل الشعراء، فكذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البلغاء، لكن الكلام الذي بين يعني الفرق الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء البلغاء مثل الفرق الذي بين الشاعر والشاعر. جميل، يعني ليس خارجا عن الحد. يقول: والقدر الذي بين وبين كلام غيري من الفصحاء كقدر ما بين شعر الشاعرين وكلام الخطيبين في الفصاحة، وذلك مما لا يقع به الإعجاز. وقد بينا قبل هذا أن إذا وزننا بين خطبه ورسائله صلى الله عليه وسلم وكلامه المنثور وبين نظم القرآن، تبين من البون بينهما مثل ما بين كلام الله عز وجل وبين كلام الناس. فلا معنى لقول من ادعى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم معجز وإن كان دون القرآن في الإعجاز. فإن قيل: لولا أن كلامه معجز لم يشتبه على ابن مسعود الفصل بين المعوذتين وبين غيرهما من القرآن. ابن مسعود اعتبر أن المعوذتين دعاء، ولذلك لم يعدهما سورتين. أين؟ أين؟ طيب، هو بس أنا هو لاحظ هذا، طبعا هذا السؤال أضعف من السؤال الأول. يقول: وكذلك لم يشتبه دعاء القنوت في أنه هل هو قرآن أم لا، وهذا أظنه في مصحف أبي، صح؟ هنا قيل: هذا من تخليط الملحدين، لأن عندنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يخفى عليهم ما هو من القرآن، ولا يجوز أن يخفى عليهم القرآن من غيره، وعدد السور عندهم محفوظ مضبوط. وقد يجوز أن يكون شذ عن مصحفه، لا لأنه نفاه من القرآن، بل عول على حفظ الكل إياه، يعني لم يكتبه في مصحفه، يقول: لأن الناس كلهم يحفظون قرآن رب الفلق قرآن رب الناس، لا يحتاج إلى كتابتي. ولم يقل ابن مسعود أن قرآن رب الفلق قرآن رب الناس ليست من القرآن. لا لا، ما قال هي ليست في مصحفه فقط، لا، ولو أثر عنه قول لكان لها شأن آخر، لما أثر عنه. وكذلك أبي كتب دعاء الختم في مصحفه، فهمت؟ ولم يقل شيئا. يقول: على أن الذي يروونه خبر واحد لا يسكن إليه في مثل هذا ولا يعمل عليه، ويجوز أن يكتب على ظهر مصحفه دعاء القنوت لئلا ينساه، كما يكتب الواحد منا بعض الأدعية على ظهر مصحفه، طبعا لما كانوا يكتبون مصحف. وهذا نحو ما يذكره الجهال من اختلاف كثير بين مصحف ابن مسعود وبين مصحف عثمان رحمه الله رحمة الله عليهما. ونحن لا ننكر أن يغلط في حروف معدودة كما يغلط الحافظ في حروف وينسى، وما لا نجيزه على الحفاظ مما لم نجيزه عليه. ولو كان قد أنكر السورتين على ما ادعوا لكانت الصحابة تناظره على ذلك، وكان يظهر وينتشر، فقد تناظروا في أقل من هذا، وهذا أمر يوجب التكفير والتضليل، يعني إنكار شيء من القرآن، فكيف يجوز أن يقع التخفيف فيه وقد علمنا إجماعهم على ما جمعوه في المصحف؟ فكيف يقدح بمثل هذه الحكايات الشاذة المولدة في الإجماع المقرر والاتفاق المعروف؟ ويجوز أن يكون الناقل اشتبه عليه لأنه خالف في النظم والترتيب فلم يثبتهما في آخر القرآن، والاختلاف بينهم في موضع الإثبات غير الكلام في الأصل، يعني أين يثبت هاتين السورتين؟ ألا ترى أنهم قد اختلفوا في أول ما نزل من القرآن؟ فمنهم من قال قوله: اقرأ باسم ربك، ومنهم من قال: يا أيها المدثر، ومنهم من قال: فاتحة الكتاب. واختلفوا أيضا في آخر ما أنزل، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاء نصر الله، وقالت عائشة رضي الله عنها: سورة المائدة. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: آخر ما أنزل سورة براءة. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: آخر ما أنزل قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال السدي رحمه الله: آخر ما أنزل فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. ويجوز أن يكون في مثل هذا خلاف، وأن يكون كل واحد ذكر آخر ما سمع، ذكر آخر ما سمع. طبعا الإجابات عليها كثيرة، ليست هذا فقط، لكن المقصود أنه يقول إن إثباتنا لأصل القرآن هذا هو الذي ينبغي أن يكون الحجة. فأما كونه كتبها في المصحف أو لم يكتبها، قدمها في الترتيب أخرها، فهذا شيء آخر. صراحة شيخ، هذه المسألة ما لها داعي صراحة. ليش؟ لا، هو طبعا لأن هؤلاء المحتجين يقولون الآن أنه كيف اشتبه على ابن مسعود أن هاتين سورتين من القرآن وليست سورتين من القرآن، أو أنهما دعاء؟ لو كان شأن القرآن أبين من أنه يشتبه ما اشتبه على ابن مسعود، فهو الآن يجيب على سؤالهم، وإن كان سؤالهم ليس حقا. نعم. يقول ولو كان القرآن في من كلامه يعني صلى الله عليه وسلم لكان البون بين كلامه وبينه يعني وبين القرآن مثل ما بين خطبة وخطبة ينشئهما رجل واحد، وكانوا يعارضونه لأن قد علمنا أن القدر الذي بين كلامهم وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى حد الإعجاز، ولا يتفاوت التفاوت الكثير، ولا يخفى كلامه من جنس أوزان كلامهم، وليس كذلك نظم القرآن لأنه خارج من جميع ذلك. فإن قيل لو كان على ما ادعيتم لعرفنا بالضرورة أنه معجز دون غيره، إذا ليش ما نعرف ضرورة؟ ما يحتاج نقعد نتعلم ضرورة، يعني مثل ما نسميه يعني زي الإلهام يعني. قيل معرفة الفصل بين وزن الشعر أو غيره من أوزان الكلام لا يقع ضرورة. أنت كيف تعرف أن هذه خطبة ولا شعر؟ ما يقع هذا ضرورة، ما يقع إلا أنت تعلم أنه هذا شعر له وزن وهذا كلام مسجع إلى غير ذلك. يقول ويحتاج في معرفة ذوق الشعر ووزنه والفرق بينه وبين غيره من الأوزان يحتاج إلى نظر وتأمل وفكر وروية واكتساب. وإن كان النظم المختلف الشديد التباين إذا وجد أدرك اختلافه بالحاسة، إلا أن كل وزن وقبيل إذا أردنا تمييزه من غيره احتجنا فيه إلى الفكرة والتأمل. فإن قيل لو كان معجزا لم يختلف أهل الملة في وجه إعجازه، فهمتم؟ هذا سؤال أو اعتراض آخر. طبعا في زمني ترى الملحدين كانوا كثر، يعني مثل ما نسميهم اليوم المستشرقين، أيه، وكلام المستشرقين الآن غالبا يأخذونه من كلام الملحدين في ذلك الزمن، والملحدين طبعا كانوا قبل القرامطة وهم أصل القرامطة. يقول قيل قد يثبت الشيء ها؟ لا، القرامطة هم من الملحدين، نعم نعم هم منهم، هم منهم، لا لا لا غير باطني، لكنهم نهجوا منهجهم أو لبسوا لباسهم. يقول قيل قد يثبت الشيء دليلا وإن اختلفوا في وجه دلالة البرهان، كما قد يختلفون في الاستدلال على حدوث العالم من الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. وقد بينا قبل هذا أن المانع وهو أنهم لا يقدرون عليه، والمفحم قد يعلم كيفية الأوزان واختلافها وكيفية التركيب وهو لا يقدر على نظم الشعر، وقد يعلم الشاعران وجوه الفصاحة، وإذا قال الشعر جاء شعر أحدهما في الطبقة العالية وشعر الآخر في الطبقة الوضيعة، وقد يضطرد في شعر المبتدئ والمتأخر في الحذق القطعة الشريفة والبيت النادر مما لا يتفق للشاعر المتقدم. والعلم بهذا الشأن في التفصيل لا يغني، ويحتاج معه إلى مادة من الطبع وتوفيق من الأصل. يعني يقول لو تقعد تتعلم أوزان الشعر 10 سنين وما في طبعك هذا ما تستطيع أن تقول الشعر. أي نعم. يقول وقد يتساوى العالمان بكيفية الصناعة والنساجة، ثم لا يتفق لأحدهما من اللطف في الصنعة ما لا يتفق للآخر. وكذلك أهل نظم الكلام يتفاضلون مع العلم بكيفية النظم، وكذلك أهل الرمي يتفاضلون في الإصابة مع العلم بكيفية الإصابة. وإذا وجدت للشاعر بيتا أو قطعة أحسن من شعر امرئ القيس لم يدل ذلك على أنه أعلم بالنظم منه، لأنه لو كان كذلك كان يجب أن يكون جميع شعره على ذلك الحد وبحسب ذلك البيت في الشرف والحسن والبراعة، ولا يجوز أن يعلم نظم قطعة ويجهل نظم مثلها. وإن كان كذلك علم أن هذا لا يرجع إلى قدره من العلم، ولسنا نقول إنه يستغنى عن العلم في النظم، بل يكفي علم به في الجملة ثم يقف الأمر على القدرة. وهذا يبين لك بأنه قد يعلم الخط فيكتب سطرا، فلو أراد أن يأتي بمثله بحيث لا يغادر منه شيئا لتعذر، يعني ما استطاع أن يخط بنفس الخط الذي خطه في السطر السابق. والعلم حاصل، وكذلك قد يحسن كيفية الخط ويميز الجيد منه من الرديء، ولا يمكنه أن يأتي بأرفع درجات الجيد. وقد يعلم قوم كيفية إدارة الأقلام وكيفية تصوير الخط، ثم يتفاوتون في التفصيل ويختلفون في التصوير. وقد ذهب بعض المخالفين إلى أن العادة انتقضت بأن أنزله جبريل فصار القرآن معجزا لنزوله على هذا الوجه، ومن قبله لم يكن معجزا. هذا قول أبي هاشم، يعني هذا من اختلاف أهل الملة، يعني من اختلاف الذين يتسمون بالإسلام بإعجاز القرآن، وهو ظاهر الخطأ، لأنه يوجب أن يكونوا قادرين على مثل القرآن، وأنه لم يكن يتعذر عليهم فعل مثله، وإنما تعذر بإنزاله. ولو كانوا قادرين على مثل ذلك كان قد اتفق من بعضهم مثله، وإن كانوا في الحقيقة غير قادرين قبل نزوله ولا بعده على مثله فهو قولنا. نفس الوجه الذي ذكرناه لكم في نقد القول بالصفة. يقول: وقد بينا أن على أصولنا قد تقرر لكلامنا ونظمنا حد في العادة ولا سبيل إلى تجاوزه ولا يقدر عليه، فإن القرآن خرق العادة فزاد عليها. وقد تحققنا أن القرآن أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وظهر من جهته صلى الله عليه وسلم وجعله علما على نبوته، وعلمنا ذلك ضرورة فصار حجة علينا. خاتمة المصنف لكتابه قال رحمه الله: فصل. قد ذكرنا في الإبانة عن معجز القرآن وجيزا من القول. كل الكلام اللي قاعدين نقرأه هذا مختصر من الوجيز الذي كتبه. يقول: قد ذكرنا في الإبانة عن معجز القرآن وجيزا من القول، رجونا أن يكفي وأملنا أن يقنع، والكلام في أوصافه إن استقصي بعيد الأطراف واسع الأكناف لعلو شأنه وشريف مكانه، والذي سطرناه في الكتاب وإن كان موجزا وما أملينا فيه وإن كان خفيفا فإنه ينبه على الطريقة ويدل على الوجه ويهدي إلى الحجة. ومتى عظم محل الشيء فقد يكون الإسهاب فيه عية والإكثار في وصفه تقصيرا. وقد قال الحكيم وقد سئل عن البليغ: متى يكون عييا؟ يعني متى يكون البليغ غير بليغ، عيي ضعيف؟ فقال: متى وصف هوى أو حبيبا. ليش؟ لأن الذي في نفسه أكبر من الذي يقوله، فهمتم؟ يعني ما يستطيع أن يعبر عما في نفسه فيكون هنا عيي. أي نعم. يقول: وظل أعرابي في سفر له ليلا وطلع القمر فاهتدى به، يعني فعرف الجهة، فقال: ما أقول لك؟ أقول رفعك الله وقد رفعك، أم أقول نورك الله وقد نورك، أم أقول جملك الله وقد جملك؟ هذا مثل الذي يريد أن يصف حبيب، يعني يريد يمدح القمر بس ما في عبارة، يقول كل هذه العبارات هي فيك. يقول: ولولا أن العقول تختلف والأفهام تتباين والمعارف تتفاضل لم نحتج إلى ما تكلفنا، ولكان الناس يتفاوتون ولكن الناس يتفاوتون في المعرفة، ولو اتفقوا فيها لم يجز أن يتفقوا في معرفة هذا الفن اللي هو نظم القرآن أو إعجاز القرآن، أو يجتمعوا في الهداية إلى هذا العلم لاتصاله بأسباب خفية وتعلقه بعلوم غامضة الغور عميقة القعر كثيرة المذاهب قليلة الطلاب ضعيفة الأصحاب، وبحسب تأتي مواقعه تقع الأفهام دونه، وعلى قدر لطف مسالكه يكون القصور عنه. أنشدني أبو القاسم الزعفراني قال: أنشدني المتنبي لنفسه القطعة التي يقول فيها: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والفهوم والعلوم، على قدر القرائح والفهوم. هذا البيت المشهور هنا قال: على قدر الفرائح والعلوم. قال: وأنشدني الحسن بن عبد الله قال: أنشدنا بعض مشايخنا للبحتري: أهز بالشعر أقواما ذوي سنة لو أنهم ضربوا بالسيف ما شعروا، علي نحت القوافي من مقاطعها وما علي لهم أن تفهم البقر. قال: فإذا كان نقد الكلام كله صعبا وتمييزه شديدا والوقوع على اختلاف فنونه متعذرا، وهذا في كلام الآدميين، فما ظنك بكلام رب العالمين؟ قد أبنا لك أن من قدر أن البلاغة في 10 أوجه من الكلام لا يعرف من البلاغة إلا القليل، ولا يفطن منها إلا لليسير، ومن زعم أن البديع يقتصر على ما ذكرناه من قبل عنهم في الشعر فهو متطرف. بلى، إن كانوا يقولون إن هذه من وجوه البلاغة وغرر البديع وأصول اللطيف، وإنما يجري مجرى ذلك ويشاكله ملحق بالأصل ومردود على القاعدة، فهذا قريب. وقد بينا في نظم القرآن أن الجملة تشتمل على بلاغة منفردة، والأسلوب يختص بمعنى آخر في الشرف، ثم الفواتح والخواتم والمبادئ والمثاني والطوالع والمقاطع والوسائط والفواصل، ثم الكلام في نظم السور والآيات، ثم في تفاصيل التفاصيل، ثم في الكثير والقليل، ثم الكلام الموشح والمرصع والمفصل والمصرع والمجنس والموشح، والموشع ولا والموشع نعم والمجنس والموشع غير الموشع والمحلى والمكلل والمطوق والمتوج والموزون والخارج عن الوزن والمعتدل في النظم والمتشابه فيه. ثم الخروج من فصل إلى فصل ووصل إلى وصل ومعنى إلى معنى ومعنى في معنى والجمع بين المؤتلف والمختلف والمتفق والمتسق وكثرة التصرف وسلامة القول في ذلك كله من التعسف وخروجه عن التعمق والتشدق وبعده عن التعمل والتكلف والألفاظ المفردة والإبداع في الحروف والأدوات كالإبداع في المعاني والكلمات والبسط والقبض والبناء والنقض والاختصار والشرح والتشبيه والوصف وتمييز الابتداع من الاتباع كتمييز المطبوع عن المصنوع والقول الواقع من غير تكلف ولا تعمل وأن تتبين في كل ما تصرف فيه يعني القرآن من الأنواع على أنه على سمت شريف ومرقب منيف يبهر إذا أخذ في النوع الربي يعني أو الربي فهمتم والأمر الشرعي والكلام الإلهي الدال على أنه يصدر عن عزة الملكوت وشرف الجبروت وما لا يبلغ الوهم مواقعه من حكمة وأحكام واحتجاج وتقرير واستشهاد وتقريع وإعذار وإنذار وتبشير وتحذير وتنبيه وتلويح وإشباع وتصريح وإشارة ودلالة وتعليم أخلاق زكية وأسباب رضية وسياسات جامعة ومواعظ نافعة وأوامر صادعة وقصص مفيدة وثناء على الله عز وجل بما هو أهله وأوصاف كما يستحقه وتحميد كما يستوجبه وأخبار عن كائنات في التأتي صدقت وحديث عن المؤتلف عن المؤتنف تحققت يعني القادم المؤتنف القادم ونواه عن زاجرة عن القبائح والفواحش وإباحة الطيبات وتحريم المضار والخبائث وحث على الجميل والإحسان تجد فيه الحكمة وفصل الخطاب مجلوة عليك في منظر بهيج ونظم أنيق ومعرض رشيق غير متعاص على الأسماع ولا ملتو على الأفهام ولا مستكره إيش؟ غير معتاص على الأسماع يعني غير صعب ولا متلون على الأفهام ولا مستكره في اللفظ ولا مستوحش في المنظر غريب في الجنس غير غريب في القبيل ممتلئ ماء ونضارة ولطفا وغضارة يسري في القلب كما يسري السرور ويمر إلى مواقعه كما يمر السهم ويضيء كما يضيء الفجر ويزخر كما يزخر البحر طموح العباب جموح على المتناول المنتاب كالروح في البدن والنور المستطير في الأفق والغيث الشامل والضياء الباهر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال رحمه الله: من توهم أن الشعر يلحظ شأوه بان ضلاله ووضح جهله، إذ الشعر سمت قد تناولته الألسن وتداولته القلوب وانثالت عليه الهواجس وضرب الشيطان فيه بسهمه وأخذ منه بحظه، وما دونه من كلامهم فهو أدنى محلا وأقرب مأخذا وأسهل مطلبا، ولذلك قالوا فلان مفحم فأخرجوه مخرج العيب، كما قالوا فلان عي فأوردوه مورد النقص. قال: والقرآن دل على صدق متحمله ورسالة دلت على صحة قول المرسل بها، وبرهان شهد له برهان الأنبياء المتقدمين، وبينة على طريقة من سلف من الأولين حيرهم فيه، إذ كان من جنس القول الذي زعموا أنهم أدركوا فيه النهاية وبلغوا فيه الغاية، فعرفوا عجزهم كما عرف قوم عيسى نقصانهم فيما قدروا من بلوغ أقصى الممكن في العلاج والوصول إلى أعلى مراتب الطب، فجاءهم بما بهرهم من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وكما أتى موسى بالعصا التي تلقفت ما دققوا فيه من سحرهم وأتت على ما أجمعوا عليه من أمرهم، وكما سخر لسليمان الريح والطير والجن حين كانوا يولعون به من فائق الصنعة وبدائع اللطف، ثم كانت هذه المعجزة يعني زيادة على تلك المعجزات مما يقف عليه الأول والآخر وقوفا واحدا ويبقى حكمها إلى يوم القيامة. لأن يعني عصا موسى من الذي رآها؟ من كان حاضرا، والبقية يؤمنون بها بالخبر. القرآن لا، هو موجود اليوم، من يقول أنا أعارض نقول له يلا هات هاتوا ما زعمتم. يقول: انظر وفقك الله لما هديناك إليه وفكر في الذي دللناك عليه، فالحق منهج واضح والدين ميزان راجح، والجهل لا يزيد إلا عمى ولا يورث إلا ندما. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال: وعلى حسب ما آتى من الفضل وأعطى من الكمال والعقل تقع الهداية والتبيين، فإن الأمور تتم بأسبابها وتحصل بآلتها، ومن سلبه التوفيق والعياذ بالله وحرمه الإرشاد والتسديد فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فاحمد الله على ما رزقك من الفهم إن فهمت، وقل ربي زدني علما إن أنت علمت، وقل ربي أعوذ بك من أمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وإن ارتبت فيما بيناه فازدد في تعلم الصنعة وتقدم في المعرفة، فسيقع بك على الطريق الأرشد وسيقف بك على الوجه الأحمد، فإنك إذا فعلت ذلك أحطت علما وتيقنت فهما، ولا يوسوس إليك الشيطان بأنه قد كان ممن هو أعلم منك بالعربية وأدرب منك في الفصاحة أقوام وأي أقوام ورجال وأي رجال، فكذبوا وارتابوا، لأن القوم لم يذهبوا عن الإعجاز ولكن اختلفت أحوالهم، فكانوا بين جاهل وجاحد، وبين كافر نعمة وحاسد، وبين ذاهب عن طريق الاستدلال بالمعجزات وحائد عن النظر في الدلالات، وناقص في باب البحث ومختل الآلة في وجه الفحص، ومستهين بأمر الأديان، وغاو تحت حبالة الشيطان، ومقذوف بخذلان الرحمن والعياذ بالله. وأسباب الخذلان والجهالة كثيرة، ودرجات الحرمان مختلفة. وهل لا جعلت بإزاء الكفرة مثل لبيد بن ربيعة العامري في حسن إسلامه، وكعب بن زهير في صدق إيمانه، وحسان بن ثابت وغيرهم من الشعراء والخطباء الذين أسلموا على أن الصدر الأول ما فيهم إلا نجم زاهر أو بحر زاخر؟ وقد بينا أن لا اعتصام إلا بهداية الله، ولا توفيق إلا بنعمة الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فتأمل ما عرفناك في كتابنا، وفرغ له قلبك، واجمع عليه لبك، ثم اعتصم بالله يهدك، وتوكل عليه يعنك ويجرك، واسترشده يرشدك، وهو حسبي وحسبك، ونعم الوكيل. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.